بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في باب تعدي الفعل ولزومه. فما معنى أو قول الناظم رحمه الله أن تصل ها غير مصدر؟ ماذا خرج بها غير المصدر؟ ماذا خرج بقوله غير مصدر؟ إذا عادت الها على المصدر، مثل إيش؟ مثلا الضرب ضربته. فالآن الفعل ضربته متعدي أو لازم؟ أحسنت، يعني ليس بمجرد أن نرى الهاء هذه تعود على الفعل نعرف أنه متعد، لكن هو في الحقيقة متعد. مثال على اتصالها باللازم أو عودها على أو في فعل اللازم. نعم نعم، القعود قعدته مثلا. وأيضا خرج إذا عادت على الظرف. طيب، طيب، حذف حرف الجر ونصب ما بعده هل هو قياسي أو سماعي يا حارث؟ سماعي. هش يا شر، أنا أريد ما هات لي الذي مر معنا في الألفية. أنا ما أدري هل يعني لعلي ما انتبهت لكلامك، لكن إيش الذي مر في الألفية، قياسي ولا سماعي؟ سماعي مطلقا فقط. إيش بعدها؟ خلاص، إذن منه القياسي ومنه السماعي. فالقياسي بعد أو قبل أن وأن، والسماعي فيما عدا ذلك. طيب، هذا آخر شيء مر معنا، صح؟ يعني قوله هو الأصل سبق فاعل ما قرأنا، ما تم التعليق عليه. قال رحمه الله: والأصل سبق فاعل معنا، كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، أو ألبس كما تقدم. يقول: إذا كان الفعل ينصب مفعولين، فالأصل أننا نقدم ما كان فاعلا من حيث المعنى، المفعولان اللذان نصبهما الفعل، منهما فاعل من حيث المعنى، ومنهما غير مفعول من حيث المعنى. وهذا في غير باب ظن وأخواتها الذي يقصده هنا. فنحن الأصل أننا نقدم ما كان فاعلا في المعنى. قال: مثل ألبسن من زاركم نسج اليمن. ألبسن أو ألبسن. الآن شوف، أين المفعول الأول يا أسامة؟ من يعني الذي يزوركم ألبسوه نسج اليمن، والثاني نسج. كيف كان من فاعلا من حيث المعنى؟ هو الذي سيلبس. الآن أنت الملبس، أنت الملبس لمن زارك نسج اليمن. فهنا معنا من ومعنا نسج، فمن هو الفاعل من حيث المعنى؟ إذا جاءك شخص فألبسته فهو الذي حصل منه اللبس، فهو الفاعل. وهذا مثل لو قلت: أعطيت زيدا درهما، فزيد آخذ للدرهم، زيد آخذ للدرهم، فكأنه فاعل من حيث المعنى. فالأصل أنك تقدم هذا المفعول. ثم قال: ويلزم الأصل، يعني هذا الأصل الذي سبق هو جائز في أصله. فكما أنك تقول: أعطيت زيدا القلم، تقول أيضا: أعطيت القلم زيدا، كما تقدم معنا. لكن قد يجب هذا الأصل، ويلزم الأصل لموجب عرى. عرى أي نزل وحل ووجد ونحو ذلك، هذا معنى عرى هنا، ليس معناها خلا. يقول: قد يأتي ما يجعلنا نقدم هذا الأصل وجوبا، وذلك في حالات، منها أن يكون المفعول الأول ضميرا متصلا والمفعول الثاني اسما ظاهرا، مثل أن تقول ألبستك ثوبا، ألبستك ثوبا، المفعول الأول هو الفاعل من حيث المعنى صح؟ ألبستك ثوبا، المفعول الأول الكاف هو فاعل من حيث المعنى. فلو أننا قدمنا الثاني هنا ماذا كان سيلزم عليه؟ سيلزم عليه الفصل مع إمكان الوصل، فكنت سأقول ألبست ثوبا إياك، ألبست ثوبا إياك، وهذا لا يصلح. فإذا ما دام المفعول الأول ضميرا متصلا والثاني اسما ظاهرا فيجب هنا تقديم ما كان فاعلا من حيث المعنى وهو المفعول الأول. ومنها كذلك إذا أردت حصر الثاني، إذا أردت حصر الثاني، ما ألبست زيدا إلا ثوبا، ما ألبست زيدا إلا ثوبا، فهنا لا يصلح أن تقدم وتؤخر وأنت تريد حصر الثاني. قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، عكس هذه، يقول أحيانا يجب العكس، يجب تقديم المفعول الثاني الذي هو مفعول من حيث المعنى والأول هو الفاعل. اعكس هذه هاتين القضيتين، ها اعكس هاتين القضيتين. طيب إذا أريد حصر المفعول الأول فكيف ستقول؟ ما ألبست الثوب إلا زيدا، ما ألبست الثوب إلا زيدا. طيب والمثال الأول الذي هو ألبستك ثوبا كيف ستقول فيه لتقدم الثاني؟ ها نحن نريد أن نقدم المفعول الثاني نجعله هو الضمير المتصل. ها رفعت يدك، ها خالد رفع يده. الإيش؟ لا يلزم أن تأتي بالثاني ضميرا طيب هات لي جملة يعني مستقلة هكذا أفهمها. ها طيب فصلت هنا، فصلت الثوب مع فصلت الضمير مع إمكان وصله، لا هل يجب هنا ألبست الثوب زيدا يجب التقديم، يجب تقديم المفعول الثاني؟ ما يجب، لا هذا على الحصر، مثال على الحصر. لكن تقول الثوب ألبسته زيدا، الثوب ألبسته زيدا، فالها هنا هو المفعول الثاني في الحقيقة، واضح؟ قدمناه وجوبا لأنه ضمير متصل وذاك اسم ظاهر، الذي هو المفعول الأول اسم ظاهر، يعني عكسنا بدل ألبستك ثوبا قلنا الثوب ألبسته زيدا، واضح يا جماعة؟ واضح أو لا؟ طيب قال ويلزم الأصل لموجب عرى، أي لموجب حل ونزل، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، انتهينا. ثم قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني أجز حذف ما كان فضلة من الجملة إن لم يكن ذلك ضائرا. الفضلة عكس العمدة، والعمدة كما هو معلوم هي أركان الجملة، المبتدأ والخبر والفعل ومرفوعه، هذه هي العمد، وما عدا ذلك فهو فضلة، ما عدا هذا فهو فضلة، فيجوز حذف الفضلات ولا يجوز حذف العمد. ومن العمد، من العمد يعني ما كان مبتدأ في الأصل، ما كان خبرا في الأصل إلا بشروط. طيب فيقول لنا ما كان فضلة فيجوز حذفه كالمفعول به مطلقا، الأصل أنه يجوز حذفه، يجوز أن تقول ضربت وتسكت، يعني لأنك تريد حصل مني ضرب، ليس لك غرض معين في ماذا في ذكر المفعول به، إنما الذي تريده أنه قد وقع منك ضرب، فيجوز هذا وليس هذا بضائر. أو تقول مثلا أكرمت أو أكرمت اليوم ولا تذكر من أكرمت، لأن غرضك هو حصول الإكرام. ومن هذا الباب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، إيش أعطى؟ ما ذكر لنا. طيب واتقى، من اتقى؟ لم يذكر. فالشاهد أن هذا حذف للفضلات، وهذا الحذف الذي للفضلات أغراضه تدرس في البلاغة، لماذا يحذف المفعول به سواء كان الأول أم الثاني أم الأول والثاني إذا كان الفعل ينصب مفعولين، أغراضه تدرس في البلاغة، فقد يكون منها مثلا العموم، فقوله تعالى قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فعل فاعل أنذر صح، الفاعل ضمير مستتر، أين المفعول بأنذر؟ من أنذر؟ أي الناس، فأراد العموم فحذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم. وهكذا نحو ذلك. فيقول حذف فضلة أجز إن لم يضر، معنى أنه إن كان هذا ضائرا فلا يجوز الحذف. مثل إيش يكون ضائرا؟ قال كحذف ما سيق جوابا أو حصر. إذن قوله كحذف هذا مثال لما يضير لا لما لا يضير، مفهوم؟ وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف، قد يظن أن قوله كحذف هذا مما لا يضير، لا العكس، قوله كحذف ما سيق جوابا أي مما يضير حذفه الذي سيق جوابا أو الذي كان محصورا أيضا. فالذي سيق جوابا لا يجوز حذفه، لو قيل لك من ضربت أو من أكرمت فتقول ضربت، حصل المقصود؟ ما حصل المقصود. هنا سيق جوابا، هذا الفعل ضربته سيق جوابا، فلا بد أن يذكر مفعوله، لأن السائل يعلم أنه قد حصل الحدث لكن يريد أن يعرف على من وقع هذا الحدث. وكذلك إذا كان محصورا ما يصلح أن تقول ما أكرمت إلا وتسكت، ما حصلت الفائدة. فهذا معنى قولك حذف ما سيق جوابا أو حصر، واضح؟ ثم قال ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. ويحذف الناصبها، ما هي ها هذه على إيش تعود؟ ها أحسنت، على الفضلة. هو قال وحذف فضلة أجز، ثم قال ويحذف الناصبها أي ويحذف الناصب لهذه الفضلة، يعني الذي عمل فيها النصب. إن علم، إذا كان معلوما فيجوز حذفه، كالمواضع التي يحذف فيها الفعل مع فاعله ويبقى المفعول، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل لي على مفعول به حذف فعله جوازا. ها ها، أياما معدودات مثلا، إن أعربت أياما مفعولا به وفيها وجه آخر. ها نعم، مثلا وإبراهيم إذ قال لقومه، أي واذكر إبراهيم إذ قال لقومه قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، يعني من المواضع، وهذا الذي أريده، إذا كان جوابا لسؤال، إذا كان جوابا لسؤال فلا تحتاج أن تعيد الفعل، الفعل قد ذكر في السؤال فلا تحتاج أن تعيده في الجواب، فهذا من مواضع حذف الفعل جوازا. قال وقد يكون حذفه ملتزما، قد يكون حذف هذا الناصب للفضلة لازما واجبا. مثل إيش من مر معك؟ متى يكون حذف الفعل واجبا؟ في باب الاشتغال مثلا، فزيدا أكرمته، الحذف هنا للفعل واجب لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. ومثل إيش أيضا؟ ها مثل باب النداء، إذا قلت يا زيد أو يا عبد الله، فناصب محل زيد وناصب لفظ ومحل عبد الله هو فعل محذوف نابت عنه يا. ما شاء الله. طيب، قال رحمه الله التنازع في العمل. نعم، الإيش؟ لا يجوز حتى في غير شيء، ما هي ولو، لكن إذا كان المضاف إذا كان المضاف وصفا اسم فاعل اسم مفعول فهناك أحوال يجوز فيها ذكر، يجوز فيها الإتيان بأل. نعم، قال التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، ذا أسرة أو ذا أسرة كما في الحاشية، وسيأتي معناها. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هذه الأبواب كيف هي؟ سهلة وصعبة؟ سهلة إن شاء الله، يعني هو باب التنازع، باب الاشتغال، باب يعني أشياء ربما في المتممة في القطر فيها ما فيها، لكن ابن مالك أتى بها بأبيات طيبة. قال إن عاملان، طيب التنازع قبل أن نقرأ، إيش تذكرون في تعريفه في المتممة وفي القطر؟ ما تعريف باب التنازع؟ التنازع أن يتنازع، ما يصلح. أيوة نعم، لا بأس، يعني أنت هو من حيث مفهوم مفهوم، لكن هات يا مي. أن يتقدم، لابد أن يتقدم، ولهذا قال قبله كما سيأتي، أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ها، وكل واحد من المتقدمات يطلب هذه المتأخرات، يطلبها للعمل فيها إما الرفع أو النصب أو التعلق. نعم. فقال هنا، شوف في بيان ذلك، إن عاملان، يعني إذا عاملان اقتضيا، ما إعراب عاملان؟ ما إعراب عاملان؟ ها؟ ما ظننتك تقول مفعول به؟ ها، فاعل لفعل محذوف، وإن أحد من المشركين استجارك، هي مثلها. إن عاملان اقتضيا، أي طلبا، في اسم عمل قبل، يعني إذا كان عاملان متقدمان، هذا قول قبل، قد طلبا العمل في اسم، فللواحد منهما العمل. يقول إذا وجد عاملان سابقان وتأخر عنهما معمول، وهكذا يقال، أو أكثر، فإننا نعمل أحدهما فقط، ولا يجوز أن نعمل الاثنين، وهذا عند جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إعمال أكثر من عاملين في معمول واحد، ولهذا قال فللواحد منهما العمل. لكن أي العاملين سنعمل؟ تقدم معنا أنه يجوز أن نعمل الأول ويجوز أن نعمل الثاني، فلا خلاف في جواز إعمال أحدهما، وإنما الخلاف في الأولى، ولهذا قال والثاني أولى، أي مع جواز غيره، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم وهم أهل الكوفة، ذا أسرة أو ذا أسرة، ذا حال هنا، يعني حال كونه، حال كون هذا المختار ذا أسرة. الأسرة والأسرة هي تدور حول معنى القوة، فالأسرة الجماعة القوية، وكذلك الأسرة القوة. طيب، السؤال عند بكيل، لماذا اختار أهل البصرة إعمال الثاني؟ قالوا لقربه، والجار أحق بصقبه. ولماذا اختار أهل الكوفة إعمال الأول؟ قالوا لسبقه، والسابق له حق. فكل واحد له يعني وجهة نظر في كلامه، وقد جاء كلام العرب بهذا وبهذا، ولهذا أجاز أهل البصرة ما قاله أهل الكوفة، وأجاز أهل الكوفة ما قاله أهل البصرة، لأن كلام العرب قد جاء بهذا وبهذا، وإنما الخلاف في الأولى باعتبار كثرة الشواهد. ثم قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، يعني يقول إذا أعملت أحدهما فالمهمل منهما أعمله في ضمير هذا الذي تنوزع فيه. فنحن سنعمل واحدا من العوامل في الاسم المتأخر، ونعمل الآخر في الضمير، نعمل الآخر عفوا في الضمير، ولكن هل سنظهر هذا الضمير دائما أو لا؟ قال والتزم ملتزما، يعني إذا كان يلتزم ذكر هذا الضمير فلا بد أن تذكره، وإلا فسيأتي أنك تحذفه. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ملتزما، سيتضح هذا بالمثال. قال كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. مثل لنا بمثالين، كل واحد من الأمثلة على قول مذهب غير المذهب الآخر. فالمثال الأول على قول من يا خالد؟ كيحسنان ويسيء ابناك، على قول أهل البصرة. ماذا أعملنا هنا؟ أعملنا الثاني وهو يسيء، فما إعراب ابناك؟ فاعل لإيش؟ ليسيء، فاعل ليسيء، يسيء ابناك، فيسيء فعل مضارع وابناك فاعله. انظر كيف أعملنا الأول في ضمير هذا الاسم، يحسنان وهو الألف هذا. لما كان الاسم مثنى ابناك أعملنا الأول في ضميره فقلنا يحسنان ويسيء ابناك. هل يصلح يحسن ويسيء ابناك؟ يحسن ويسيء ابناك ما يصلح هذا. لماذا لا يصلح؟ طبعا أيضا عند الجمهور لماذا لا يصلح؟ قالوا هذا شيء ملتزم وهو الفاعل، الفاعل لا يحذف، الفاعل عمدة، فلهذا قال والتزم ملتزما. لما كان كلا العاملين يطلب المعمول ليكون إيش؟ فاعلا له، والفاعل عمدة لا يصلح حذفه، فهنا نظرنا ماذا أعمل هنا؟ أعمل الثاني على قول أهل البصرة وهو يسيء، فأعملنا الأول في ضميره، وأعمل المهملة وهو إيش هنا في المثال؟ يحسن، أعمله في ضمير ما تنازعه، في الضمير الذي يناسب ما تنازعه من الاسم وهو ابناك. والتزم التزم. طيب وقد بغى واعتدى يا عبداك، هذا أعمل فيه أو هذا على قول من؟ على قول أهل الكوفة. فما إعراب عبداك يا معمر؟ لنا مدة ما نسألك يا معمر. فاعل لإيش؟ فاعل لبغى. إذن أعملنا الأول أو الثاني؟ أعملنا الأول هنا على قول أهل الكوفة، بغى عبداك، فعبداء فاعل لبغى مرفوع على مترفعه الألف، واعتديا كان محتاجا أيضا إلى هذا المعمول ليكون فاعلا فأعملناه في ضميره، فقال واعتديا عبداك. هل يصلح بغى واعتدى عبداك؟ يصلح بغى، بغى واعتدى عبداك. إذا قلنا بغى واعتدى عبداك يصلح؟ ليش ما يصلح؟ ليش ما يصلح؟ طيب ليش ما يصلح؟ ها عندك أحسن، والتزم ملتزم لأنه يحتاج على أنه فاعل، والفاعل عمدة، فلا يجوز أن نهمله بأن نتركه ولا نذكره، الله المستعان. بعض الإخوة يطالب بأن نسرع، وأنا أريد أحيانا أن نسرع، وأجد أن هناك أشياء نحتاج إلى أن نقف عندها ونتناقش فيها. على كل حال سنقف عند هذا، وغدا سنعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله. نستهي بهذا وإلى هنا.